كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكر المؤلف في نهاية المقدمة وقد قرأناها في الأسبوع الماضي أن هذا الكتاب مشتمل على مقدمة وعلى عدة أمور ومراصد، فبدأ بالمقدمة وهي مشتملة على كثير من النقاط يسميها هو بإيقاظات، كل إيقاظ يعتبر بمثابة فصل مستقل. صفحة 52، المقدمة فيما يتعلق بحكم الجرح بحكم جرح الرواة وتعديلهم، وما يجب فيه من التثبت والتحري لقولهم وفعلهم، وما يحذر من المبادرة إلى الجرح بلا ضرورة، وما لا يجوز من الجرح ونقله، وما يجوز منه، ولنذكر ذلك في إيقاظات عديدة مشتملة على إيماضات سديدة. طبعا هذه المسائل التي سيتكلم عنها المؤلف رحمة الله عليه هي بمثابة التمهيد لهذا العلم الشريف، علم الجرح والتعديل، وقد شرحنا معنى الجرح ومعنى التعديل في اللقاء الماضي، لأن الجرح بخاصة له شبه بالغيبة التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر مساوئ الرجل، ذكر مساوئ الرجل، فهي من حيث الصورة تشترك مع الغيبة أو تشابه الغيبة، بينما الغيبة لا تجوز شرعا والجرح يجوز شرعا، بل يستحب بل أحيانا يجب. فما الفرق إذن بين الغيبة المنقوطة المنهية عنها شرعا وبين الجرح الذي يجب بيانه وذكره للناس؟ هنا في هذا الإيقاظ الأول سيبين أن الجرح أو الكلام في الرواة بالجرح ليس من باب الغيبة المنهية عنها، إنما هو من باب الإيه؟ النصيحة، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من باب البيان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على أهل العلم لتبينونه للناس، لأن هذا الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالدين، فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة رواها الرواة، ومن الرواة من هو كاذب ومنهم من هو صادق، ومن الصادقين من هو يصيب ومن الصادقين من يخطئ، فبيان أحوال الكذابين والضعفاء والمجروحين هذا صيانة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيان خطأ من أخطأ هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحذر من أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. لما ابن حبان عليه رحمة الله في مقدمة كتاب المجروحين يشبه هذا بالشهادة بين يدي القاضي، يعني الشاهد عندما يطلب منه القاضي أن يذكر ما يعلمه، هل رأيت فلانا يسرق، هل رأيته يزني، هل رأيته يقتل، فحينئذ يجب على هذا الشاهد أن يدلي بشهادته، ولا يجوز له أن يكتم إيه؟ الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا كان يجب على الشاهد أن يقول ما يعتقده في حال المشهود ضد أو الجاني أنه سرق أو زنى أو فعل وفعل، مع أن هذه الأمور إنما هي متعلقة بأمر من أمور الدنيا، يعني فلان سرق من فلان، الشهادة هذه هترد الحق إلى صاحبه، صح ولا لا؟ فهي لا تتعدى أن يكون أمرا من أمور الدنيا الثانية. فإذا كان الأمر متعلقا بدين الله عز وجل، متعلقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف من خلاله الحلال والحرام، حينئذ يكون الأمر أوجب والبيان أوجب، ولا يجوز حينئذ الكتمان. قال فيما ليس بغيبة، هو سيتكلم عن الأمور التي لا تندرج تحت باب الغيبة سواء كان مندرجا في باب الجرح والتعديل أو لا عموما. يعني بيقول إيه؟ ها؟ إيقاظ، يعني أنا هو بيعمل لك موقظة بينبهك يعني تنبيه، فاهم الكلام؟ زي إيماضات، أنت عارف إشارات المرور هي كلها إيقاظات وإيماضات. إشارات المرور لك انتبه احذر، أمامك مطب صناعي وأمامك مطب طبيعي وأمامك حفرة وأمامك جبل اوعى تعدي، مش كده؟ طبعا احنا ما عندناش مطب صناعي ولا طبيعي، هو كلها جبال. ذكر النووي رحمة الله عليه هذا في رياض الصالحين، والغزالي في إحياء علوم الدين، وغيرهما في غيرهما، يعني غير النووي والغزالي في غير إحياء علوم الدين ورياض الصالحين، أن غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ست. إذن النهي عن الغيبة حيث لا يتعارض ذلك مع تحقيق مصلحة شرعية وليس مصلحة إيه؟ دنيوية، إنما الغرض منه تحقيق مصلحة شرعية، فإذا تعارضت المصلحة الشرعية مع المصلحة الدنيوية قدمت الشرعية. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول فلان ظلمني كذا، فلان سرق مني، فلان فعل، فلان فعل. مش دي ظاهرة غيبة؟ من حيث الظاهر هذه غيبة أم لا؟ هي في الأصل أو في الظاهر غيبة، ولكن جازت في هذه الصورة لأنها يترتب عليها إيصال الحقوق إلى أهلها، وهذا مطلب شرعي. إيصال الحقوق إلى أهلها هذا إيه؟ من مطالب الإيه؟ يعني من أغراض الدين أو أصول الدين، هو إيه؟ حفظ الإيه؟ حفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين، كل هذه إيه؟ من الأمور، وحفظ النفس، هذه من الأمور التي جاء الدين من أجلها. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو منه إزالة المنكر فلان يفعل كذا فازجره، وده من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت ربما ترى المنكر ولا تستطيع أن تغيره، فتستعين بمن له سلطة، تستعين بمن له قدرة، تستعين بمن له عنده علم أو عنده وجاهة في القوم، فتقول له فلان يفعل كذا وكذا، أو الفئة أو القوم الفلانيون يفعلون كذا وكذا، فهو لوجاهته عندهم ربما يكون له تأثير في تغيير هذا الايه المنكر. وده طبعا دائما وابدا ننصح بإخواننا، يعني بعض الإخوة يأخذ مسألة أمر معروف ونهي عن المنكر عنف، يعني الدراع، لا من الممكن أنا أغير المنكر بهدوء خالص وأنا بعيد بالريموت كنترول، ممكن أغير المنكر بريموت كنترول وأنا بعيد، مش لازم إيه أحتك بنفسي. أنا النهاردة شايف ناس بيحبوا إنسان وهم على منكر، أروح للي بيحبوا ده وأقول له، مش لازم أنا أواجه بنفسي، وأنا حينئذ قمت بالإيه بالواجب الشرعي الدال على الخير إيه كفاعل. سيدنا الإمام عبد الله المبارك مر على قوم وهم في يلهون، وهو كان في طريقه إلى المسجد، فماذا قال لهم؟ قال على رسلكم ومن وعدة، يعني عارف يعني على رسلك، يعني على مهلكه، يعني شوية شوية، يعني زي بقولك إيه، يعني إذا كنت أنتوا مصممين تقعدوا المجلس دوت على ما فيه من مخالفات شرعية، يعني شوية في المجلس ده وشوية مع الله، شوية في الصلاة، يعني على رسلك على مهلك، مش لازم ايه تنغمس في المعاصي. هذا نوع من انواع الايه الامر معروف والنهي عن المنكر. الواحد 24 ساعة في المعصية لما خليهم 12 بس ده نوع من انواع التغيير. بعض الشباب يقول لا انت كده بتقول له بقى خليك 12 ساعة في المعصية، انت كده بتقول له خليك 12 ساعة في الايه. لا، وحسب انت بخبرتك ومعرفتك بالناس واحتكاكك بهم تعرف المناسب لهم. واضح؟ فطبعا مش هنخش في التفريعات ديت لان مش مجالها، لكن هذا من الاصول العامة، اصول العامة التي تقوم عليها الشريعة. لان كما يقول العلماء دفع المضرة خير من ايه او مقدم على ايه جلب المنفعة. لا شك ان الخير ان هو يخلع عن المعصية خالص، لكن انا ادفع عنه بعض الشر لشيء عظيم. تقليل الشر نوع من اهداف الشريعة، تقليل الشر نوع من انواع الهدف الايه. زي ما قلنا في ايام الثورة بعض الناس يقولوا يعني طب ما السيم لسه شغالة والمسارح لسه شغالة والممثلين لسه شغالين والمغنيين لسه شغالين. ايوه، لكن الشر قل ولا ما قلش؟ حد يمكن هذا؟ طب بلاش الشر قل، الخير كتر، المساجد بقت عامرة، الدروس بقت ايه شغالة. اهو نوع من انواع الايه التغيير، مش بالضرورة التغيير يأتي مرة واحدة. هذا نوع فقه الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله على بصيرة وعلى هدى، وليس بعنف وليس بتشنجات عصبية. أنا لما أشوف واحد مثلا بيشرب المخدرات أو بيشم المخدرات، معروف بيشربوها ده يبكلوها، يعملوها إيه؟ يعني الاثنين وبيشموها بردك. طيب يبقى الثلاث ماشي. لو انا استطعت ان انا اقنعه انه يسيب دوت ويدخل السجاير مش اقل شرا ولا انا بدعوه الى شرب السجاير؟ ما هو مفيش واحد بياخد مخدرات الا معاه سجاير اصلا، الا هو ايه السجاير دي خلاص عدى خلاص بقت حاجه عاديه يعني. فلما انا اخليه يخلع عن المخدرات حتى لو ابقى السجاير، هذا ايه تدرج في الدعوه الى الله، نوع من انواع التدرج في الدعوه الى الله. وهذا امر يطلبه الشرع ويسعى اليه الشرع. هو واحد مثلا بيغني زي صاحبك ده، لما بدل ما يغني على ليلى اخليه مثلا يغني اغاني ايه اللي هي فيها وعظ وفيها تذكير بالاخره، هو برضك ايه نوع من تقليل الايه الشر. احنا ما قلناش ان هو خير، لكن تقليل الشر خير. يعني نفهم هذه القاعدة يعني لما تيجي تدرس بقى فصول الفقه وتتوسع فيها. لا كده بقى شر مبرم. واضح هذا الكلام؟ هذه الأمور مهمة جدا. زي مثلا إيه، أنا مرة كنت جالس مع بعض الإخوة و بيحكي لي هو إن أخته متبرجة جدا. قلت له طب لما بتخرج بتعمل لها ايه؟ انا بسيبها تخرج. قلت له طب بتركب المواصلات؟ قال لي اه بتركب المواصلات الميكروباص والاوتوبيس وتزاحم الرجال. قال لي اه. والتاكس وبتبقى في خلوه؟ قال لي اه. قلت له انت وقعت بيتك؟ قال لي اعملها ايه؟ قلت له تقليل الشر انك تكون معاها حتى مع تبرجها. هذا لما تكون هي متبرجه لكن متبرجه في صيانتك وحمايتك، غير ما تكون متبرجه وعرضه للذئاب في الشارع ولا ايه؟ هذا من باب تقليل الايه الشر. لكن يقول لك ازاي انا امشي مع واحده متبرجه؟ ما هو المساله مش كده. لا تنظر الى ما يعنيه الناس، انما انظر في المصلحه الراجحه، ايهما ارجح، ايهما اقل شرا، ان انا امشي مع اختي المتبرجه احميها من الذئاب ولا اسيبها عرضه للذئاب؟ ايهما اقل شرا؟ ده اللي احنا بنقوله. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني ابي بكذا فما سبيل الخلاص منه مثلا. يبقى في نوع من انواع الغيبه لانه ايه ذكر مساوئ ابيه. الرابع تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم. ومن هذا الباب ده كله بقى يدخل بقى في موضوعنا بقى، المشاوره في مصاهره انسان او مشاركته او ايداعه. يعني واحد عايز يتجوز جالك تعرف فلان؟ اعرف ايه رأيك فيه؟ ده ابعد عنه، ابعد عنه، ده ما ينفعش لاختك ولا ما ينفعش لبنتك. ليه؟ ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ده نعرف عنه حاجات كتير. طب قول لا يا اخي مش عايز اكتب. يا اخي مش غيبه، دي شهاده، دي مش غيبه، دي شهاده ستسال عنها امام الله عز وجل، لازم تقول صح ولا لا؟ فهنا يجب عليك ان تدلي بهذه الشهاده. المشاوره في مشاهره انسان او مشاركته، عايز اشاركه مضاربه مثلا او نحو ذلك. فطبعا المشكله بقى ايه؟ عند الفلوس تتغير النفوس. زي الاخوه في المسجد ما شاء الله، الصلاه مية مية، يواظبوا على الصلاه في وقتها، في يحافظون على تكبيره الاحرام، اول ما يتعاملوا ماديا اشخاص اخرى كانهم لم يعرفوا المسجد يوما ما، والله العظيم. فانا النهارده لما اجي اقول عايز اشارك واحد، اسال من شاركه من قبلي او من عرفه اكثر مني، ايه رايك ينفع اشارك؟ يقول لك لا بص الراجل دوت اتعامل معاه كل حاجه الا المال، لان احيانا النفس بتضعف امام المال، والشيطان بقى بيزين كل واحد مقتنع ان هو صاحب الحق، كل واحد زي الورثه، يكون اخوه متلاحمين متحابين، اول ما ابوهم يموت يحصل خلاف، لا انا عايز الارض دي، انا عايز السياره دي، انا عايز العقار ده، انا عايز الشقه دي، فاهم؟ ويختلف يجي عند المال والشيطان يتدخل، لان يعلم ان الانسان ضعيف امام المال، الانسان ضعيف. والانسان المؤمن القوي هو الذي لا يؤثر فيه المال، يعني المؤمن قد يتاثر باشياء كثيره جدا، يجي عند المال ها؟ إذا لم يتأثر بالمال فهو المؤمن حقا. يعني إمام سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان من أزهد أهل زمان، سفيان السعيد الثوري كان من أزهد أهل إيه؟ زمان، وكان غنيا يتقلب المال في يديه. فقال له السائل يا إمام أنت تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك؟ فقال إنما نستعين بهذا المال حتى لا نمد أيدينا إلى السلاطين. شفت بقى العفة، يبقى المال ده بستعمله لإيه؟ للعفة وللصيانة وللحماية، مش لأنني أعبده أو أميل إليه. والإمام أحمد قيل له يا إمام هل يكون الزاهد غنيا؟ إزاي يكون زاهد ومليونير ولا ملياردير؟ ازاي ينفع؟ قال نعم يكون الزاهد غنيا. قال كيف؟ قال ان فقد منه المال لا يتغير. يعني لو جه يوم من الايام كده حصل له ايه افلاس وكان معاه 10 20 30 مليون، فجاه ده كله راح لسبب من الاسباب، ما يتغيرش، ما يجيش بقى ايه ينقلب حاله، بعد ما كان بيصلي ما يصليش، بعد ما كان على الطاعة يمقت ويبغض ويقول الكلام الذي يتنافى مع العقيدة ومع الإيمان بالقدر كما نرى ذلك. يبقى الزاهد حقا يكون معه المال يستعمله في طاعة الله، إذا نزع منه المال لا يتأثر ولا يتغير، لأن المال هذا كان يتخذه وسيلة، فإذا فقدت تلك الوسيلة هناك وسائل أخرى تقربني من الله. أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك. ومنه جرح الشهود عند القاضي وجرح رواة الحديث، ده كله داخل في الإيه؟ في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في التحذير المؤمن من الشر ونصيحته. قال وهو جائز بالإجماع بل واجب للحاجة. ومنه ما إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار. يبقى أنا لما أشوف واحد طالب علم بيتردد على بعض أهل البدع، واضح؟ لما اجي انا اقول له تعالى ترى بتروح عند مين؟ تروح عند فلان. خلي بالك ده مبتدع، ده بيقول بكذا وبيقول بكذا بيقول بكذا بيقول بكذا، مش دي غيبه؟ ليست هذه من الغيبه، هذه من باب النصيحه، التحذير من البدع والتحذير من اهل البدع. هذا من باب الايه؟ بشرط، قال لك اهو بشرط ايه؟ ان يقصد النصح ولا يحمله على ذلك الحسد ولا الاحتقار. شوف بينهما ايه؟ شعره، بينهما شعره. لان يجي واحد يطلع على المنبر ولا يطلع في قناه فضائيه ولا في مسجد ويقعد يتناول بعض الاشخاص اللي على الساحه، لا يحمل ذلك الا ايه؟ الحقد والحسد. وان تظاهر بانه ايه؟ انا بس بقى ايه؟ فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انا عملت اللي علي. والواقع لو تاملت الامر وتاملت طريقه كلامه وكلامه لعلمت انه حاقد حاسد وليس مجرد ناصح. لان حتى هيتكلم بعد كده ان هذا الجرح الجائز لابد له من اداب ايضا. من ادابه مثلا لما اكون انا مثلا شايف ان واحد على بدعه، يقول مثلا ببدعه الارجاء او ببدعه التكفير، ماشي الكلام؟ انا لما بحذر منه الناس احذرهم من ايه؟ من بدعتي. لا اتعرض لاشياء اخرى لا علاقه لها بهذا الايه؟ الامر. ما اجيش بقى اخش بقى في علاقات ايه؟ اسريه ولا علاقات اجتماعيه ولا علاقاته مع زوجته ولا مع اولاده ولا مع اقاربه، قد يكون بينهما خصومه، اروح جايبها في السياق. هنا بقى يدل انني لست ايه؟ ناصحا. ده انا اعرف واعرف واعرف، ده انت ما تعرفش حاجه، ما تعرفش حاجه عنه. ده مراته طلبت منه الطلاق 10 مرات وجيب له بقى ايه؟ اسرار البيوت. هذا لا يجوز. وللاسف انا وجدت هذا على صفحات الكتب، وجدت مثل هذا على صفحات الكتب، والله على صفحات الكتب، مش حتى درس عام ولا درس عابر، على صفحات الكتب. واحد بيرد على واحد جايب له ايه؟ القطط الفطان. في حد من هنا مش من مصر فاهمين يعني قطط فطانه؟ ها؟ يعني عكس القطط بقى اللي مش فطانه. يجي لي اسئله يقول لك انا من السنغال ولا افهم كثيرا من اللغه العاميه. فاحنا بنحاول نشرح اهو الفرق بين القطط الفطانه والقطط الغير فطانه. هو ايه؟ غير. هذه فيها غير وهذه ليست فيها ايه؟ غير. زي واحد قال لك ايه الفرق بين القط والقطه؟ التيه المربوطه. القط اذا نط بينط والقطه بتنط، صح؟ السما اهو. طيب الخامس، ان يكون مجاهرا بفسقه او بدعته. يعني واحد اصلا من اهل الفسوق. طب واحد يقول لك ومين من ما عندوش معصيه؟ لسه النهارده وانا جاي لسه قبل اذان المغرب الاخوه بيطلعوني على واحد بيدي محاضرات او دروس في بعض القنوات الفضائيه، فبيرد على بعض الشيوخ اللي هم بيتكلموا عن اهل المعاصي، يقول ما احنا كلنا اصحاب معاصي. عايز يقول يعني طب ليه بترد عليهم بقى؟ يبقى كده ايه؟ قال كلنا اصحاب معاصي، مش هنرد على ايه؟ على حد بقى. لا، نفرق بين معصيه ومعصيه. كلنا اصحاب معاصي اه، لكن لسنا جميعا مجاهرين بالمعاصي. في فرق صاحب المعصيه او الواقع في المعصيه وبين المجاهر بها المعاند لله عز وجل، والذي يشجع الناس على معصيه الله عز وجل، والذي يحارب الله ورسوله. في واحد مثلا ممكن في بيته مثلا يفعل معصيه، لكن ايه؟ يغلق على بابه، صح؟ لكن واحد يجي قدام الناس في الفضائيات ويشرب الخمر او يفعل الفسق في الافلام والتمثيليات والكلام دوت، هل هذا زي هذا يجرئ الناس على معصيه الله ويعلم الناس كيف يعصون الله، صح ولا لا؟ فهذا محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعنيه حين نقول أهل الفسق نقصد هذا المجاهل. أما أن جميع الناس يقعون في المعاصي هذا أمر لا خلاف عليه إلا الأنبياء. كل بني آدم إيه خطأ، وخير الخطائين التوابون، لا يصح مرفوعا لكنه صح كلام صحيح. فالشاهد من الكلام لما نقول أهل المعاصي إحنا مش بنزم الناس بما هو فينا، لا، في فرق بين واحد سخر حياته للدفاع عن الدين ونصرة الدين، واحد سخر حياته لمحاربة الدين وإشاعة الفسق بين المسلمين. ده اللي قال ربنا فيه إيه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هو ده الذي يحب أن تشيع الفاحشة. ففرق بين المجاهر بالمعصية وبين الواقع في الإيه؟ في المعصية. أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ فرقوا في المبتدع بين الداعية وغير الإيه؟ الداعي. واحد عنده بدعة لكن في حاله ما بيتكلمش مع حد، لا يناسح عن هذه البدعة ولا يخاصم من أجلها ولا يحارب من أجلها، زي واحد يحارب ويناسح ويناظر ويعقد مؤتمرات ويعقد مناقشات من أجل ترويج هذه البدعة، هل هذا زي هذا؟ لا طبعا. السادس التعريف. كأن يكون الرجل معروفا بوصف يدل على عيب كالأعمش. الإمام الأعمش سليمان بن مهران إيه؟ هو الشهرة بالأعمش، الأعرج، الأصم، الأعور، الأحول، وهذه كلها أسماء رواه وغيرها، ماشي؟ زي أو من ينسب إلى أمي زي إيه؟ ابن عليا وعاصم ابن بهدلة، إسماعيل ابن عليا وعاصم ابن بهدلة. كان ابن عليا يغضب من هذا. الإمام الذهبي قال له ما الحيلة يعني؟ لا هذا اسم غلب عليك واشتهرت به خلاص. فإذا كنا نذكر الاسم للتعريف فهذا جائز حتى ولو أن ذلك كرهه الملقب به. أما إذا ذكرته على سبيل العيب هذا الذي لا يجوز شرعا، يعني تذكر ذلك على سبيل الإيه؟ العيب. إيقاد اثنين في حدود الجرح الجائز. لما كان الجرح أمرا صعبا فإن فيه حق الله مع حق الآدم، وربما يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضررا في الدنيا من المنافرة والمقت بين الناس. طبعا انت النهاردة لما تكلف واحد حتى لو كان كلامك بالحق هيحصل بينك وبينه ايه؟ خصومة، منافرة، مشاحنة، صح ولا لا؟ قال وإنما جوز للضرورة الشرعية كما قال السيوطي وجوز الجرح لصون الملة، فاحذر من الجرح لأجل علة. يعني الجرح جائز للضرورة وهي ايه؟ صيانة الملة، صيانة الديانة. فاحذر من الجرح لأجل علة، أي علة شخصية، سبب شخصي، هدف شخصي، مصلحة شخصية. حتى بعض الناس الذين لم يفهموا هذا صاروا يعيبون على علماء الحديث أنهم يتكلمون في الرواة بالجرح. حتى قال قائل ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والحساب شديد والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد. طبعا هذا كلام جاهل. عايز ايه؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد. طبعا العلماء رد عليه هذا الكلام. هذه الأبيات هي أبيات طويلة، دي أنا خدت منها اثنين بس، مذكورة في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. فاهم يا ابني؟ وإنما جوز للضرورة الشرعية، حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة، ده اللي احنا بنقوله من شوية. ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما من القائد. يعني هناك بعض الرواة وجد فيهم جرح وتعديل، جرحه بعض أهل العلم وعدله علماء آخرون، فليس من النصيحة أن تذكر الجرح وتسكت عن الإيه؟ التعديل، بل تذكر قول من جرحه وقول من عدله، ثم بعد ذلك ترجح أو تجمع إن استطعت. ولا حرج ولا جرح من لا يحتاج إلى جرح، يعني واحد ملهوش رواية، ليس له رواية ولم يروي أحاديث ولا آثار وهو مجروح، هل جرحه فيه فائدة؟ ليس فيه فائدة، اللهم إلا إذا كان داعية إلى بدعة فتجرحه تحذيرا من تلك الإيه؟ البدعة. مفهوم هذا الكلام؟ ومنع من جرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا ضرورة شرعية. ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالة على ما ذكرناه. قال السخاوي في كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث اللي هي ألفية العراقي: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، زي ما قلنا من شوية، واحد متلبس ببدعة، وأيضا هناك علاقة سيئة بينه وبين أهله. أنا النهاردة إذا اكتفيت بكلامي بكلام عن بدعته لا أحتاج إلى الكلام في إيه؟ في العلاقات الاجتماعية، فليس هذا داخلا في البيان ولا التحذير من بدعته. ما ممكن يكون من أهل السنة وفي سوء علاقة بينه وبين أهله، فسوء العلاقة بينه وبين أهله لا تأثير له في البدعة، وليس بدعته قائمة على هذا الاشتقاق القائم بينه وبين أهله، فلا ضرورة في ذكر هذه المشحنات التي هي داخل البيوت. نقرأ الكلام في الهامش، كلام جميل يعني، هو نقله أيضا من كتاب الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ أيضا للسخاوي. قال: وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض. وقد روينا عن المدن، طبعا هم مشكلها روينا وده غلط، روينا، يعني السخاوي لم يدرك المدن، فبينه وبين المدن ايه؟ وسائط. وقد روينا عن المدن قال: سمعني الشافعي يوما وانا اقول فلان كذاب، فقال لي: يا ابراهيم اكس الفاظك، يعني زينها، يعني من الكساء، يعني البسها لباسا حسنا، اكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. ما هو النتيجة واحدة، والكذاب حديثه إيه؟ ليس بشيء. ودي طريق البخاري، تجد البخاري قال لم يتكلم عن الراوي إنما يتكلم عن أحاديثه، المنكر الحديث لا يصح حديثه، واضح. وإذا قال كذاب لا يقولها من قبل نفسه، يحكيها عن غيره، يقول قال أحمد كذاب، قال علي كذاب، مفهوم. ونحوه أن البخاري كان لمزيد ورعيه وقل أن يقول كذاب أو وضاع، أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه، ونحو هذا. نعم ربما يقول كذبه فلان أهو، أو رماه فلان بالكذب، يعزوه إلى غيره. وأيضا في هامش آخر في آخر الصفحة نقل السخاوي فيها، أي في كتاب فتح المغيث، عن العز بن عبد السلام أنه قال في قواعده أنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما، فإن القدح إنما يجوز للضرورة فيقدر بقدرها، ووافق عليه القرافي وهو ظاهر. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: كذلك من تكلم فيه من المتأخرين، لا أورد منهم في هذا الكتاب اللي هو مثال الاعتدال إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره. هو الكتاب أصلا موضوع لإيه؟ مثال الاعتدال للرواة المجرحين أو المضعفين، سواء كانوا ضعفاء حقيقة أو ضعفهم من ضعفهم خطأ. فالكتاب شامل لكل هؤلاء، لكل من أطلق فيه الضعف، سواء كان الراجح أنه ضعيف أو أنه الراجح أنه ليس إيه بضعيف. فالإمام الذهبي تكلم عن الضعفاء من التابعين ومن أتباع التابعين ومن تبع أتباع التابعين، ثم قال إيه في المتأخرين بقى اللي هم إيه في القرون المتأخرة، يعني في القرن الرابع الخامس السادس، ماشي الكلام، دولة هو يقصد دولة يعني. قال إيه: كذلك من تكلم فيه من المتأخرين، اللي هم هؤلاء المتأخرون الكلام فيهم لا يؤثر في الرواية، لا يؤثر في الإيه، لأن الضعيف منهم إن جاء بما له أصل في الروايات عند المتقدمين هل يؤثر ضعفه؟ يعني أنا النهاردة عندي إسناد ضعيف للبخاري، أنا أروي البخاري بإسناد بيني وبين البخاري، هل الإسناد فيه راوي ضعيف أو كذاب؟ هل هذا يقدح في البخاري نفسه؟ ما البخاري أصلا ثبت من غير طريقي وبغير إسنادي. زي النهاردة اللي بياخدوا إجازات في القرآن، ممكن أخذ إجازة من شيخ، الشيخ ده نفسه مجروح اللي أنا خدت منه الإجازة، أو شيخه مجروح، أو شيخه مجروح، صح ولا لأ؟ هل هذا يؤثر في القرآن؟ القرآن ثابت بغير إسنادي لأن له إيه؟ روايات كثيرة مستفيضة بل متواترة. فهنا هذه الأساليب المتأخرة لا ينبني عليها قبول أو رد، لا ينبني عليها قبول إيه؟ لأن الغرض عند المتأخرين هو إبقاء سلسلة الإسناد، وليس أن الإسناد عند المتأخرين ينبني عليه قبول الحديث أو إيه؟ رده، فاهم الكلام؟ فالكلام في المتأخرين والجرح فيهم وتناول كل واحد منهم بالجرح هذا قليل الفائدة، لأن هذا المتأخر إن جاء بحديث حتى لو هو ثقة، لو جاء بحديث لا يوجد له أصل عند المتقدمين لن يقبل منه، وإن جاء بحديث هو موجود عند غيره يرويه غيره بإسناد له عن الأئمة المتقدمين فالحديث صحيح لأنه موجود في الكتب المعتمدة. يعني أنا البيهقي لما يروي مثلا في السنة بتاعته عن بإسناد له عن أبي داود، افرض شيخ البيهقي ضعيف، هل هذا يقدح في الحديث الذي في أبي داود؟ معنى لو فتحنا سنن أبي داود هنلاقي الحديث برضك، فهذا إيه لا يقدح. ولذلك إيه اكتبوا الأبيات دي بقى، دي حاجات طازة يعني 2011 آخر آخر آخر صيحة. وليس في الإسناد في الأزمنة المتأخرة غير سنة تسلسل الحديث بالرجال وطلب العلو والترحال، ليس له تعلق بوصف المتن بالصحة أو بالضعف. لا بقى تثبت من جارك. وليس في الإسناد في الأزمنة المتأخرة غير سنة تسلسل الحديث بالرجال وطلب العلو والترحال، ليس له تعلق بوصف المتن بالصحة أو بالضعف. الكلام ده مش فرق عوضا للي قال ده، قاله البيهقي وقاله ابن الصلاح وقاله الذهبي وقاله ابن الأثير وقاله ابن حجر العسقلاني وقاله السيوطي والسخاوي و الامام السلفي، الامام السلفي ايضا ابن ابو طاهر السلفي ومن تاني الذهبي، قلت الذهبي والامام الذهبي، كل دول قالوا هذا الكلام، وانا نقلت في كتاب في تعليقاتي على كتاب ابن الصلاح هتلاقوا الكلام ده كله. فاهم الكلام دوت؟ حد فاهم حاجه؟ طيب لا أريد منهم في هذا الكتاب هو الميزان إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره. إذ العمدة في زماننا يعني في الأزمنة المتأخرة ليس على الرواة، أهو إزاي بيقوله، ليس العمدة على الإيه؟ الرواة، بل على المحدثين والمفيدين. أي المحدثين والمفيدين كان عندهم زمان طبعا في عصر اللي هو مش العصر من القرن الرابع فنازلا لحد القرن السادس كده والسابع، كان لما يجي يعقدون مجالس للرواية ما كانش بيروي زي المتقدمين، المتقدمين كان يروي الحديث من حفظه واضح او من اصوله التي اخذ دون فيها ايه احاديثه، لكن المتأخرون من القرن الرابع فنازلا كانوا يروون الكتب المصنفة، يعني يمسك صحيح البخاري يرويه، صحيح مسلم يرويه، مسند احمد يرويه، ولذلك ايه كان يحضر الناس لسماع المسلم لسماع صحيح البخاري من الشيخ الفلاني، وبعد ما يقرأ الصحيح على الناس او يقرأ عليه الصحيح على الناس يجي بقى ايه كل من حضر، وطبعا في الختمة اللي ما كانش بيحضر بيحضر، يجي ادم حضر يجي في طرة الكتاب اللي هي جلد الكتاب يكتب اسم وقد سمع هذا الكتاب من الشيخ الفلاني في المجلس الفلاني فلان وفلان وفلان، فيذكروا كل الرجال والنساء والصغار والكبار من باب الايه الكرامة الشرفية، يعني انه ليه شرف ان هو ايه له اجازة في هذا الكتاب، حضر مجلس السماع في هذا الايه الكتاب. فطبعا ايه مش ما فيهاش فائدة علمية سوى انها ايه مسألة شرفية اكثر دول المفيدين اللي هم ايه الذين يفيد او في بعض النسخ المقيدين اللي هو بيأيد في طرة الكتاب ان فلان وفلان وفلان وفلان ايه حضروا. طب لما يكون بس في شيخ والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط اسماء السامعين، ضبط اسماء الايه السامعين اللي هو ايه فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان اللي هم حضروا المجلس. ثم من المعلوم انه لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل ده كلام الذهبي بين المتقدم والمتاخر هو راس سنه 300. هنخش بقى في الحته ديت، ها دي واحده هنا الامام بيتكلم عن ايه، قال لك الحد الفاصل بين المتقدم والمتاخر هو راس سنه 300 صح. الكلام دوت بيتعلق بالمساله دي، بيتعلق بالمساله دي مساله ايه بس ايه لا مش نجاوب، يعني هنا ذكر مساله الحد الفاصل بين المتقدمين والايه والمتاخرين. فبعض الناس قال لك اهو الامام الذهبي قال لك الحد الفاصل بين المتقدم والمتاخر سنه 300، رأس سنة 300 يعني سنة 300 نفسها أو 301، فقال لك بقى إيه خلاص يبقى اللي 302 ده متأخر، 300 و299 يبقى ده إيه متقدم. القصة مش بتكلم عن الخلاف بين متقدمين ومتأخرين من حيث المنهج، إنما بيتكلم عن الخلاف بين المتقدم والمتأخر من حيث طريقة السماع والرواية، فاهم الكلام دوت؟ ف من الى سنه 300 يعني في عصر الامام النسائي، لان النسائي توفي سنه 303 رحمه الله، وده هو اخر من توفي من اصحاب الكتب السته سنه 303، يعني هو ايه على راس ايه على عهد الامام النسائي رحمه الله عليه. هو ده عصر الروايه، يعني هو ده الزمان الذي يتأثر الحديث بإسناد فيه صحة وإيه وضعفا. فأنا عايز أعرف السند ده صحيح ولا ضعيف، أشوف الرواة الذين في القرون الثلاثة الأول، أما من بعد ذلك فثقة بعضهم أو ضعف بعضهم لا يضر، ليه؟ إن لم يكن الإسناد له أصل في الكتب المشهورة المعتمدة في هذه القرون الفاضلة، حتى لو جاء من طريق الثقات فلا يقبل، يعني مثلا عندنا حديث جاء به البيهقي في السنن وليس موجودا في كتب الإسلام إلا عند البيهقي، أكيد دوت مما تفرد به شيخ البيهقي أو شيخ واضح دوت. هنا البيهقي نفسه بيقول أنا لا أقبل هذا في كتاب أدب الشافعي وأخلاقي للبيهقي، ونقله عنه الإمام ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث. ذكر البيهقي أنه قال البيهقي كلاما فحواه أن الأحاديث أو الأسانيد التي يقوم عليها صحة الحديث أو ضعفه قد فرغ من جمعها في الكتب المشهورة المتداولة لدى الأئمة المتقدمين. ثم قال البيهقي فمن جاء اليوم يعني زمانه هو بحديث لا يوجد عندهم لا يقبل منه، ومن جاء اليوم بحديث له أصل عندهم فالعبرة بما عندهم لا بما جاء به هو. يعني حتى البيهقي نفسه أنا لا أحتج بهذه الأحاديث ولا أعتد بها لأنها في الغالب تكون من أخطاء الإيه الرواة، لأنها أنت جبتها أنت أصلا الرواة المتأخرون دول بيرووا كتب، طب الكتب اللي أنت بترويها مش موجود فيها الأحاديث دي أصلا، فمن أين لك هذا؟ بخلاف مثلا التابعي، التابعي ممكن يأتي بحاجات بأشياء لا يعرفها تابعي آخر، لأن التابعون إيه طافوا البلدان وتابعوا من هنا وهناك، فبطبيعة الحال بعضهم إيه عنده ما ليس عنده غيره. لكن أنت بتروي عن البخاري، طب صحيح البخاري هو من أوله لآخره وما فيهوش الحديث ده، يبقى من أين لك هذا؟ فالمتأخر لا يروي أحاديث مستقلة إنما يروي كتبا، والكتب بين أيدينا موجودة، فإذا لم توجد تلك الأحاديث في تلك الكتب فلا اعتداد بهذه الروايات التي يدعى انها في هذه الايه الكتب. زي النهارده ويجي واحد في بعض القنوات الفضائيه يقول لك شوف يا اخي البخاري بيروي حاجات غريبه جدا ورجل نفعلك حديث، وانت بقى قاعد قدام التلفزيون معقوله البخاري يروي الحديث ده؟ معقوله ايه ده؟ ده فعلا البخاري دوت حديث موضوع فعلا بقى البخاري بيروي حديث حديث غريبه جدا معناها غريب جدا تتنافى مع القران والعقل، وانت لو فتحت البخاري مش هتلاقي حد اصلا. والعالم دول بيعتمدوا على ايه؟ ان اللي بيسمعوا مش فاهمين حاجه ولا عندهم استعداد يرجعوا ويتاكدوا، هو قاعد بالتلفزيون راجل بيقول روى البخاري. ولذلك بعض الشيوخ عمل مناظره مع هؤلاء الناس وجاب لابتوب في الايه في الحلقه لابتوب كده كل بيقول البخاري قال له اصلا هات لي الحديث من البخاري ادي هو ادي صحيح البخاري في اللابتوب هات الحديث البخاري ما اعرفش يجيب كل شويه يقول البخاري يقول هاتهولي ادي اللابتوب اهو فين ما فيهوش البخاري ما فيهوش الحديث ده فضح معايا. فهنا ايه المتاخرون اذا جاءوا باحاديث لا توجد عند من تقدم من العلماء هتقول له تلتهم انت اصلا ما بترويش احاديث تتفرد بها، أنت تروي أحاديث موجودة بالفعل أو مقتضى رواياتك لها أنها موجودة لأنك تروي كتبا هذه الكتب أنت ترويها، فمن أين لك هذا؟ مفهوم؟ فالشاهد أن التفريق بين المتقدم والمتأخر هنا متعلق بالقضية الإيه؟ الرواية أي الأسانيد التي يعتمد عليها في قبول الحديث ورده، تلك الأسانيد التي وجدت في القرون الثلاثة الفاضلة، أما بعد ذلك هي أسانيد لكن لا يعتمد عليها في قبول الحديث أو إيه؟ أو رده. والموضوع أوسع لان اصلا انت اسناد المتاخر ده بتقول اسناد صحيح بناء على ايه؟ ان الرجال ايه ثقات مش كده ولا ايه؟ ايه نمتوا خلاص انا احوج الى النوم منكم، ما انا عايز اوضح لك مساله بعمق اكتر. انت الاسانيد المتاخره دي تقول ايه اسناد صحيح يا اخي؟ ده أنا فتحت تراجم الرواة دول شيخ البيهقي وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه لقيتهم موثقين، الذهبي وثق فلان والخطيب وثق فلان وأبو نعيم وثق فلان موثقين صح ولا لأ؟ فإزاي ما قلت إسناد صحيح ونقبل الرواية؟ هنقول لك الأمر مبني على أمرين. أول حاجة كلمة ثقة، كلمة ثقة نفسها لها معنى عند المتقدمين غير معناها عند الإيه؟ المتأخرين. معناها عند المتقدمين أن الموصوف بالثقة أنه عدل إيه؟ ضابط أو عدل ماشي الكلام. المتأخرون استعملوا التوثيق على معنى ثالث، يقولون ثقة بمعنى ايه؟ اي صح سماعه. يعني احنا قلنا من شوية ان بعد ما يخلص المجلس بيكتبوا ايه؟ وقد حضر سماع صحيح البخاري في المجلس الفلاني يوم كذا، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فلما لما يجي فلان دوت اللي هو مكتوب اسمه يروي صحيح البخاري عن الشيخ اللي هو حدث به في المجلس، يبقى الصادق في ادعائه ام لا؟ لانه حضر هذا المجلس وحصل على هذه الاجازه فحدث بهذه الايه، فهو في ادعائه انه حضر المجلس وان له اجازه من الشيخ فلان صادق، فهذا معنى كونه ايه؟ ثقه. لكن هل هو يضبط صحيح البخاري؟ يعني انا النهارده ممكن احصل على اجازه وانا ما شفتش اصلا صحيح البخاري في حياتي، وده بيحصل. انا خدت اجازه بالطريقه دي، لقيت شيخ من السودان جه مصر وقال لي الاخوه شوفوا لنا الشيوخ بتوع البلد، ندهولي في ايه يا جماعه؟ الشيخ عايز يديك اجازه. اهلا وسهلا، لقيته كتب لي اجازه واداها لي بالكتب التسعه، بالكتب التسعين. انا لا قريت عليه حاجه ولا سمعت منه حاجه ولا هو سمعني حاجه، اداني اجازه. يبقى انا النهارده لما اروي عنه صحيح البخاري انا صادق ولا مش صادق؟ صادق ولا مش صادق؟ لان هو انا حصلت فعلا على اجازه، فده معنى كوني ثقه اني صادق فيما ادعيه من حصولي على هذه الاجازه. لكن هل هذه الاجازه تصلح لان اروي بها؟ لا. ليه؟ لان ممكن انا اجي اقرا اصحف واحرف واسقط، لان اصلا اول مره اشوف صحيح البخاري ده. فاهم الكلام دوت؟ وده اللي قاله العلماء زي ابن اثير وغيره، قالوا ان هؤلاء المتاخرين حصلوا على اجازات ولكنهم عوام لا يقرؤون ولا يحسنون القراءه، بل الشيخ الذي اعطاهم الاجازه هو نفسه لا يحسن القراءه. فاصبح كلمه ثقه معناها فرغ من جوهره وصارت لقبا يقصد به ان هذا الراوي صادق في ادعائه ان له اجازه من الشيخ الفلان بس. يبقى هل هذا يكفي لان يكون عدلا ضابطا تقبل منه رواياته؟ لا طبعا، ده نمره واحد. نمره اثنين، احنا بنقول ايه؟ ان التفرد الذي لا يحتمل لا يقبل ولو كان من الثقات، مش كده ولا ايه؟ يعني عندنا ثقه يتفرد على الزهري وهو ليس من اصحاب الزهري، هل يقبل ذلك منه؟ لا طبعا، حتى لو كان ايه؟ ثقه. لان كيف يطلع ثقه ليس من اصحاب الزهري على شيء عن الزهري ويخفى ذلك الشيء على اصحاب الزهري الذين اكثروا من ملازمه الزهري ومعرفه حديث؟ طيب ده نقوله برضك. ازاي واحد يجي بعد 7 قرون ولا 6 قرون ولا 5 قرون يروي اشياء لا تعرف لا في القرن الاول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع؟ هذا امر مستبعد ولا مش مستبعد؟ ولذلك العلماء عدوا من دلائل النكاره ان يتفرد المتاخر بحديث لا يوجد عند المتقدم. فقوي الاعلان به ان تقترن قرينه كان يكون من نازل المتاخر نازل او من هم دون اهل الحفظ والاتقان او مقل. واحد ثقه لكن روى حديثين، هل له ان يتفرد بس عن مثل الزهري بحديث لا يعرف عند اصحاب الزهري؟ ازاي يعني؟ ده انت اصلا ما طلبتش العلم في حياتك الا في مجلس ولا مجلسين، يعني لست طلابة العلم ولا تعرف بمصاحبة الزهري ولا الأخذ عنه، فكيف يخفى على أصحاب الزهري الكبار الذين لم يتركوا الزهري ساعة من ليل أو نهار ثم تأتي أنت وتتفرد عن الزهري بأشياء لا تعرف عند أصحابه؟ فدي أمور، هذه الأمور كلما نزلت بالإسناد كلما عظمت. ولذلك إيه نقول إيه؟ كلما نزل الإسناد كلما كان موجب التفرد موجب الضعف في المتفرد أكثر، وكلما علونا بالاسناد كلما كان موجب قبول التفرد اقوى. التفرد يقبل في الصحابه ويقبل في كبار التابعين، ثم ياتي صغار التابعين يقل قبوله، ثم تبع التابعين يقل احتمال قبوله، وهكذا. كلما نزلت بالاسناد كلما كان احتمال الخطا اقرب واقرب الى الروايه، وكلما علوت بالاسناد كلما كان احتمال الخطا ايه؟ أبعد. شرحنا هذا في لقاءات سابقة وحييجي في مرات ومرات إن شاء الله تعالى. ماشي الكلام. قال السيوطي في رسالته الدوران الفلكي على ابن الكركي عند ذكر وجوه طعنه على معاصره السخاوي، معروف أن بين السخاوي والسيوطي مشاحنات، كان بينهم مشاحنات يعني عظيمة جدا يعني. ودي طبعا كما قالوا المعاصرة منافرة دايما كده بيبقوا زي السيوس كده سبحان الله. ولذلك العلماء لا يقولون كلاما متعاصرين في بعض إذا كانت بينهما نوع من المشاحنة، لأن كل واحد إيه لا يرى في غيره إلا الشر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. الثالث أنه ألف تاريخا ملأه بغيبة المسلمين ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها مما يكذب فيه ويمين، فألفت المقامة التي سميتها الكاوي في تاريخ السخاوي، نزهت فيها أعراض الناس وهدمت ما بناه في تاريخه إلى الأساس. كان ليه أساس برضه انتهى. وقال سيوط آدم في رسالته الكاوي في تاريخ السخاوي: الغرض الآن بيان خطئي فيما سلب به الناس وكشف ما ضمنه في تاريخه بالقياس، فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين والتجديد في غيبتهم بما هو صدق وحق، فضلا عما يكذب فيه الجارح ويمين. فإن قال لا بد من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح من الحملة، فالجواب أولا أن كثيرا ممن جرحهم لا رواية له، ملهمش رواية، يبقى جرحهم ليه؟ مفيش غرض. فالواجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويهمله. وثانيا أن الجرح إنما جوز في الصدر الأول، حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار، أهو ده اللي بنقوله لسه اللي بنقوله، لا من بطون الأسفار الكتب يعني، تحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأخبار من الحديث والأخبار. وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة. شفت بقى دي اللي بنقوله، واحد بيروي حاجة عن البخاري غلب على البخاري ماشي، أصاب أو أخطأ لا يؤثر لأن البخاري موجود أصلا معايا. غاية ما في الباب أنهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة الإسناد تصونه، أي يكون صائم يعني تصونه عن الوقوع في المعاصي، وثبوت سماعه بخط من يصح عليه الاعتماد. يجي في طرة الكتاب اللي هو احنا قلنا ايه مفيدين او مقيدين، يكون ثبت فعلا انه ايه ممن حضر هذا المجلس. فاذا احتيج الان الى الكلام في ذلك اكتفي بان يقال غير مصون او مستور، وبيان ان في سماعه نوع من التهور والزور. واما مثل الائمة الاعلام ومشايخ الاسلام كالبلقيني والقاياني والقلقشندي والمناوي ومن سلك في جوادهم، فأي وجه للكلام فيهم؟ بتتكلم فيهم ليه؟ وذكر ما رماهم الشعراء في أهاجيهم انتهى. زي اللي يحصل النهار اي واحد يعمل لك محاضرات يقول لك ايه علم الجرح والتجريح، انا بأحيي سنة الجرح والتجريح. سنة ايه يا عم؟ هو في رواه اصلا الجرح دي؟ ده علم لمن؟ للرواه، متعلق بالرواه لا علاقة له بغير الرواه. كل من ليس له رواية لا تجده في كتب الجرح والتجريح ولا الجرح والتعديل، فكيف بالجرح والتجريح؟ ماشي. لكن النهاردة بقى أي واحد بخلفه، أي واحد مش عاجبه، بيلبس لبس مش على مزاجه، يروح إيه يحطه في ديوان الجرح والتجريح. قال السخاوي في فتح المغيث: ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعان في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه قول ابن المرباط مرابط: قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت على رأس 400 انتهى. يعني هنا قال لك 400 وفتحها شوية بس كويس انك تعرف مسألة التوقيتات الزمنية دي مهمة جدا. واحد يقول لك 300، واحد يقول لك 400، واحد قال 500 كما قال ابن حجر في كتاب النكت على كتاب الصلاح، بس كان بيتكلم عن مسألة ثانية. اذا نفهم ان الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر في كل مسألة يختلف عن مسألة اخرى، لان في مسائل اختلفت فيها مناهج المتقدمين والمتأخرين في زمن معين. طب كل المسائل دي في السنة دي المنهج كله اتغير، فاهم؟ فلازم انا اربط كل مسألة بالزمن الذي ايه صار فيها اصطلاح خاص او منهج خاص. وقال الذهبي في ميزان ترجمة ابان بن يزيد العطار: قد أورده أيضا العلامة ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت على التوثيق. ده كلام جميل جدا. أنا النهاردة لما ألف كتاب في الضعفاء معايا، فلابد أن أنا أذكر إيه ما قيل في الراوي جرحا وتعديلا، حتى أنصف الراوي لعل من وثقه، لعل من جرحه أخطأ. فما دمت أنا أجمع أقوال العلماء أو أتكلم في الرواة، فلابد أن إيه أذكر ما للراوي وما عليه، ثم بعد ذلك أختار ما أختاره من هذه الأقوال وأراه صوابا. لكن الأمر ده بيختلف عن أمر آخر، لما أكون أنا بس بخرج حديث وجاء راوي مختلفا فيه، مختلف فيه، هل يلزمني أن أذكر كل من وثقه وكل من جرحه؟ مش مكانه. ليه؟ يعني أنا مش بعمل كتاب الرجال، أنا بخرج أحاديث، فأنا حينئذ أذكر فقط ما دررت حلدي، وقد أشير إلى القول الآخر إشارة مفهمة، لكن ليس بالضرورة ذلك. ففرق بين أن ألف كتابا في الرجال فلابد أن أذكر ما قيل في الراوي جرحا وتعديله، أما إذا تعرضت للراوي في الكلام على حديث معين فأنا أذكر ما يتعلق بإيه؟ بهذا الحديث خاصة. فإن كان الراوي وثقه البعض وضعفه البعض وأنا أرى أنه ثقة، أقول هذا حديث صحيح خلاص، رجال ثقات، مش لازم أقول إيه وقد جرح بعضهم أو فلان قيل فيه كذا وكذا وكذا، مش بالضرورة، مش مكانه. وقد أرى أنه ثقة لكنه غلط في هذا الحديث فأذكر أنه إيه وفلان يخطئ، مع أني أعتقد أنه ثقة، لكن لما رأيته أخطأ وأنا أعلم أن الثقة يخطئ، فليس من هناك من مانع أن أقول إيه، أقول وهذا من أخطائي مع كونه، وهذا يفعله الدارقطني كثيرا، والذهبي أيضا وابن حجر، تجد ولذلك بعض الناس يتوهم أن بين كلام هؤلاء العلماء تعارض، وليس كذلك. تجد ابن حجر في التقريب، التقريب ده بيقول إيه الخلاص، صدوق يخطئ أو صدوق أو ثقة، ويجي فتح الباري يقول إيه ضعيف. الله إزاي؟ فتح الباري كان بيتكلم عن حديث معين ترجح لديه أنه إيه أخطأ فيه، وهو يعلم أنه صدوق إيه يخطئ، فهذا من جملة في إيه أخطأ، فهو ضعيف في هذا الحديث وإن لم يكن ضعيفا في غيره، لأن الحديث الذي أخطأ فيه الراوي ولو كان ثقة هو ضعيف فيه، لأنه لم يضبط هذا الحديث كما ينبغي. فهنا ما فيش تعارض، وأنا شرحت هذا في مقدمة كتابي تذهيب تقريب التهذيب، قلت هذه النصوص لعلها لم تقرع صماخ أفاضل عصرنا وأماثل دهرنا، فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل، فيوقعون العوام في المغلطة لظنهم أن هذا الراوي عار عن تعديل الأجلة، والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما ثم يرجحوا حسبما يلوح لهم أحدهما، ولعمري تلك شيمة محرمة وخصة مخرمة. يعني بيقول عيب أنك تذكر الجرح ولا تذكر التعديل. احنا قلنا تفصيل مهم جدا، لما أقول أنا في سياق الكلام على رواية معينة ليس بالضرورة أن أذكر كل ما قيل، ممكن أقول مختلف فيه والراجح أنه ثقة ماشي، لكن مش بالضرورة أذكر كل الإيه الأقوال. ومن عاداتهم السيئة أيضا أنهم كلما ألفوا سفرا يعني كتابا في تراجم الفضلاء ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء، فذكروا فيه المعايب والمثالب في ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين، وإن كان جامعا للمفاخر والمناقب، وهذا من أعظم المصائب، تفسد به ظنون العوام وتسري به الأوهام في الأعلام. ومن عاداتهم الخبيثة أنهم كلما ناظروا أحدا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية، وبحثوا في أعماله العرضية الطريقة يعني، وخلطوا ألف كذبات بصدق واحد، وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجد، وغرضهم منه إسكات مخاصمهم بالسج والسف، والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم، بجعل المناظرة مشاتمة والمباحثة مخاصمة. فقد نبهت على قبح هذه العادات بأوضح الحجج والبينات في رسالتي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إليك مباشرة.